لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، قال الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ونقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. سبق الكلام حول هذه العبارة، وفصلنا حول المقصود بأهل القبلة، من أن المقصود بذلك هم كل من انتسب إلى الإسلام، يعني يشتمل ذلك من كان على الحق ومن كان على البدعة من أهل الأهواء. ما لم تكن هذه البدعة مكفرة فإنه يكون عند ذلك قد خرج من الإسلام، ولذلك فلا يكون من أهل القبلة. وقول الإمام كما سبق: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، إنما قصد بذلك أيضا أن هناك ضوابط لأهل السنة في تكفير المعين، في تكفير المعين، يعني وإن كنا نرى الفعل أو القول كفرا، إلا أننا لا نكفر هذا الفاعل إلا بضوابط، منها الاستحلال كما ذكر هنا، قال: ما لم يستحله. وكما سبق فإن قوله ما لم يستحله يتحرز به من أن يقول بقول المرجئة أو بقول الخوارج: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. لو وقف على هذا ولم يذكر قيد ما لم يستحله لكان هذا قول المرجئة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ما بيكفروش خالص دول. إنما الخوارج يقولون ماذا؟ نكفر أهل القبلة بكل ذنب، مش كده؟ وسبق الكلام في المرة السابقة حول التفريق بين النفي العام ونفي العموم، نفي العام ونفي العموم. لو تذكرون أننا مثلنا ذلك ب يعني ثلاث دوائر، بثلاث دوائر. دائرة أولى هنكتب يعني جواها مثلا كده نفي عام، دائرة ثانية هنكتب جواها إثبات عام، دائرة ثالثة هنكتب جواها نفي عموم. طيب حطوا لنا في كل دائرة الفئة التي تناسب اسم الدائرة. أما الدائرة الأولى وهي كما قلنا النفي العام، ها تمام، يبقى إذن من يقولون بالنفي العام هم المرجئة، لا يكفرون ويطلقون عدم التكفير ويعممون ذلك. طيب من الذي يقول بإثبات الكفر العام؟ الخوارج، يكفرون بكل ذنب. أما الطائفة الثالثة وهي الطائفة التي تقول بنفي العموم، ويعنون بذلك نفي العموم يعنون به ماذا؟ لا يكفرون بكل ذنب. وقد يكفر الإنسان بالذنوب لكن ليس بكل الذنوب كما تطلق الخوارج، وهذا قول أهل السنة والجماعة كما سبق. ووقفنا في المرة الأخيرة عند الكلام عن بعض الإشكالات التي ترد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وقد سبق كلام لأبي العز الحنفي رحمه الله تعالى ضبط فيه الأمر في مسألة تكفير المعين، وأن المعين قد يفعل الفعل أو يقول القول من الكفر، ولكن لا نكفره إلا بعد إقامة الحجة التي تتوافر معها الشروط وتنتفي معها الموانع كما سبق. ووقفنا كما سبق عند قوله أي الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. يقول ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يرد يعني يجعل هناك إشكال، يجعل هناك نوع من الشبهة، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. طيب وهو يقصد ماذا؟ أن الإمام قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. طيب هناك ذنوب سماها الشرع كفرا، سماها الشرع كفرا، فهنا يذكر يقول طيب كيف هو لا يكفر؟ إني قد يقال يعني ذلك، إنه قد يقال ذلك كيف لا يكفر الإمام وأهل السنة لا يكفرون وقد سمى الله بعض مرتكب الذنوب، أو وصف الله بعض مرتكب الذنوب بالإيش؟ بالكفر، وصفهم بالكفر. أي نعم. قال ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا عمل سماه الله كفرا، هو الحكم بغير ما أنزل الله. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالقتال أي قتال المسلم كفر، سماه الله كفرا، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى ضرب الرقاب بين المسلمين فيما بينهم أي الاقتتال سماه كفرا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فسمى هذا القول من المسلم لأخيه، أو جعل هذا القول من المسلم لأخيه يستوجب كفرا لأحدهما. قال متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فهنا أيضا في هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم فاعل هذه الأعمال بأنه منافق، بأنه منافق، بل قال كان منافقا خالصا. والمنافق الخالص هو المنافق الذي قد أتى بكل صور النفاق في ظاهر العبارة يعني، فإنه بهذه العبارة أو بهذا اللفظ يحتمل وصف الكفر، وصف الكفر، لأن النفاق إذا أطلق إنما يقصد به ماذا؟ الكفر، يقصد به النفاق الأكبر كما هو الكفر، كما هو الشرك. إذا أطلق الكفر أو الشرك فإنه يقصد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر ما لم يأتي دليل يخرجه عن هذا الأصل. أي نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. هنا أيضا في هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض مرتكبي الذنوب بأنهم ليسوا بمؤمنين، وليسوا بمؤمنين فعلى ظاهرها يعني معناها كفارا، يعني معناها كفار. فهذه الأحاديث أيضا مما قد يشكل على بعض الناس. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، وبين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، أي إذا ترك المسلم الصلاة وقع في الكفر وصار كافرا. بين المسلم وبين الكفر، أي بين أن يكون مسلما وبين أن يكون كافرا، أن يترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الأعمال بأنها كفرا، منها إتيان الكهنة، ومنها إتيان المرأة في دبورها، فمن فعل ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر. فهذا أيضا الحديث يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرتكب هذا الفعل وهو الحالف أو الحلف بغير الله بالكفر. وقال صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما بهم كفر. قال الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. هما بهم كفر، أي هذه الأعمال هي من الكفر، هذه الأعمال هي من الكفر، كما في حديث آخر أربع في أمتي من الجاهلية، وذكر منها الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهذه الأعمال سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا وجاهلية. قال ونظائر ذلك كثيرة. هذه الأحاديث وهذه النصوص التي أوردها الشارح رحمه الله تعالى على كلام الإمام رحمه الله تعالى الطحاوي بأنها ظاهرها يعني كأنها إشكال يرد على كلام الإمام الطحاوي يقوله ربما بعض الناس، وهو أنه كيف يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني ما لم يستحله، كيف يعني يقال هذا، وإنه هذه الأعمال سماها الشرع كفرا. أنتم تقولون هناك ذنوب لا نكفر أحدا بها إلا أن يستحلها. طيب الزاني الذي لم يستحل الزنا، الشرع قال الزنا كلهم مش مؤمنين. الذي يقال المسلمان إذا اقتتل سمى الشرع ذلك كفرا، سمى الشرع ذلك كفرا حتى وإن لم يستحل ذلك، حتى وإن لم يستحل ذلك، لأن الشرع أطلق في هذه الأحاديث، لأن الشرع أطلق في هذه الأحاديث. ولذلك فإن هذه الأحاديث أو هذه النصوص ربما يكون فيها إشكال. وهكذا وليس كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى ليس معناه أنه يؤيد هذا الإشكال، إنما هو يقول هذا يرد على كلام الإمام، يعني يورده بعض الناس كمن؟ الخوارج. لا، الخوارج هذه الأدلة أو هذه النصوص كلها نصوص في الوعد ولا في الوعيد؟ في الوعيد. مين بتوع الوعيد؟ الخوارج. مين بتوع الوعد؟ المرجئة. ولذلك نصوص الوعيد كلها هي إشكالات عند الخوارج. فهنا ربما قالوا كيف يسمي الشرع الناس اللي فعلوا هذه الأفعال كفارا وأنتم تقولون لا نكفرهم إلا بالإيش؟ بالاستحلال. لا، والشرع سماهم كفار. نعم. قال والجواب، قال أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية. هذا اتفاق بين أهل السنة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية. الله، طب ما الأحاديث والنصوص سمته كافرا، كيف تقولون أنتم ليس بكافر؟ هذا يعني إشكال يرد عند الخوارج، لكن هذا طبعا لجهلهم. قال اتفق أهل السنة أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، يعني ليس هذا كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة. ها، هيذكر بقى بعض الأدلة في الرد على الخوارج. لذلك في الحقيقة هذا البحث بحث مجمل في الرد على التكفيريين، الرد على التكفيريين الذين ينتهجون منهج الخوارج في التكفير بمطلق الذنوب أو بكبائر الذنوب. وهناك في الحقيقة بحث أوسع يعني قليلا، طبعا غير كلام شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى وغيره، بحث يعني أوسع قليلا للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة في الله، كتاب العقيدة في الله، بيتعرض فيه لهذه المسألة أيضا، وبيرد على الخوارج من خلال أيضا الأجوبة على هذه الإشكالات عندهم. قال والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال. لو كان المسلم اللي بيرتكب كبيرة كما قالت الخوارج يبقى كافر، يبقى في الحالة دي يستحق الايه؟ قتل. يستحق القتل بسبب ايش؟ الذنب ولا بسبب الردة؟ بسبب الردة. لازم كلام الخوارج ان هو يقتل بسبب الايه؟ الردة، لانه اذا ارتكب الذنب او الكبيرة يعني ارتد عندهم. طيب يبقى لازم ذلك انه يحصل ايه؟ يقتل. يعني لازم ذلك ان في الشرع يكون في نص او في دليل على الايه؟ انه يقتل. لا، بل الشرع قد ورد بخلاف هذا، ان مرتكب الكبيرة لا يقتل ردة، لا يقتل ردة، وان عوقب بعقوبة الكبيرة، وإن عوقب بعقوبة الكبيرة. قال إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص. هذه صورة في الرد، ولا يقبل عفو ولي القصاص. لما بيقتل مسلم إنسانا مسلما آخر، لما يقتل مسلم مسلما عمدا، مش دي كبيرة من الكبائر؟ طيب هم بيقولوا انه مطلقا يكفر. لا، اهل السنة بيقولوا اذا استحل هذا الذنب يكفر. طب ما لم يستحل؟ لا، ما يكفرش، مع انه قتل مؤمنا ما يكفرش، لكنها كبيرة عظيمة من اكبر الكبائر كمان. ومما يدل على انه لم يكفر ان الله جعل عقوبة لهذا الايه؟ القاتل تزول الأول العقوبة دي بالردة لأنه كفر ولا لأجل أنه قتل أنه قتل، ثم إن هذه العقوبة قد تتحول إلى ما هو أخف منها وهو الدية، وربما كذلك تتحول إلى عفو من أولياء المقتول. فهل هذا الذي عفى عنه أولياء المقتول يتركه الشرع وقد ارتد ولا يقول بقتله؟ ولذلك هذه من الأدلة على بطلان هذا الذي يعني فهموه. ولا تجرى، يعني من الأدلة كذلك عليهم، ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، يعني كذلك لازم قولهم هذا أن مرتكب الكبيرة مرتد، إنه طب لو كان مرتد ما كانش عوقب بالإيه؟ بالحدود. الحدود دي عقوبات جعلها الشرع كفارة للإنسان، كفارة للإنسان. ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. أي نعم. ومتفقون، أي أهل السنة متفقون، على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة. أهل السنة أيضا متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان ولا يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحل. ما احنا قلنا انه لا تجرى الحدود في الزنا والسرقة، ها؟ تجرى يعني تقام. ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، يعني لو كان هذا ما كان اقيمت الحدود. هذه الحدود اقيمت لماذا؟ لاجل ان تكون كفارة، تكون كفارة. ولو كان هذا الإنسان المرتكب لهذه الذنوب السرقة والزنا ونحو ذلك مرتد، يبقى كان أقيمت عليه جل، كان أقيم عليه الجلد ولا القتل ردة؟ قتل ردة. إنما لما أقيمت عقوبة أخرى دل على عدم الرد، ثم إن هذه العقوبة تدل على كذلك إيش؟ على التكفير، على تكفير الذنب بإذن الله تعالى. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين. أيضا متفقون أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة. فإن قولهم باطل أيضا. يعني الخوارج والمعتزلة الاثنين بيقولوا ان مرتكب الكبيرة يخرج من الاسلام ويخرج من الايمان ويدخل في الكفر، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الاول لو احنا قلنا الاسلام، لو قلنا بالمعنى المفهوم ان الاسلام مرتبة والايمان مرتبة اعلى، يبقى هو داخل مرتبة الاسلام اللي هي الكبير، وان خرج من مرتبة من دائرة الايش؟ الايمان. يعني لو مثلنا ذلك بدائرتين الإسلام والإيمان، نحط مين جوه، الإسلام ولا الإيمان؟ الإيمان جوه والإسلام بر. ليه؟ لأن الإسلام دائرة أكبر، بحيث أنه حتى لو خرج من الإيمان الذي هو أعلى مرتبة من الإسلام إذا اختلف أو إذا تفرق، يبقى لا يزال الرجل فين؟ في الإسلام. قال فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. نص صحيح، نص في المسألة أن الله جعل مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال: فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص. والمراد أخوة الدين بلا ريب بلا شك. يعني الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، لو قاتل مسلم حرا، لو قاتل مسلم مسلما حرا، مسلم حر قتل مسلم حر، ففي هذه الحال القصاص يقتل. طيب وبعدين في عفو، قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه، فسمى القاتل أخا لأولياء المقتول اللي هم هيعفون، وأولياء المقتول مسلمون مؤمنون، فسماه أخا لهم. وهنا أخوة النسب هي المقصودة ولا حاجة؟ أخوة الدين، فدل ذلك على أنه لم يخرج من الدين ولا الإيمان. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هنا في هذه الآيات وصف الله عز وجل المقتتلين من المؤمنين بأنهم إخوة، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طيب ما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الله. طب والآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذن فلا بد من حمل الحديث على غير الكفر لأن الله سماهم مؤمنين، يبقى إذن المقصود في الحديث ليس الكفر المخرج من الإيش إن الملة، ليس الكفر المخرج من الله. هو الكفر ينفع ينقسم كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة؟ نعم، فالكفر نوعان والشرك نوعان كذلك، أكبر وأصغر، هاتي التفصيل شوية دلوقتي إن شاء الله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى ما أخشى عليكم الشرك الخفي، وفي بعض الروايات فيه الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الشرك سماها شركا أصغر. ثم قال كذلك صلى الله عليه وسلم في شأن النساء قال رأيتكن أكثر أهل النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد قال رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا ولما يا رسول الله؟ قال إنكن تكفرن العشير. فسمى سوء الحالة الزوجية من الزوجة إلى زوجها سماه كفرا، سماه كفرا، فهذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، وليس الكفر الذي هو كفر الملة وهكذا. نعم. قال ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. ده كلام مجمل تفصيله يحتاج صفحات طويلة. نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل، مش دي كبائر؟ طيب لو كانت دي كبائر مكفرة يبقى كان ينبغي تكون عقوبة دول إيش؟ القتل. قال بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يأخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار، نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث أيضا فيه ذكر بعض الذنوب والمعاصي، وأن بعض المؤمنين ارتكب في حق إخوانه المؤمنين أيضا بعض الذنوب والمعاصي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماهم ماذا؟ سماهم إخوة، قال من كانت عنده لأخيه مظلمة. إذن لو كان الظالم الذي أكل مالا أو كما هو في ظاهر الحديث أو اعتدى على عرض أو نحو ذلك، لو كان هذا الظالم كافرا مرتدا، هل يسميه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أخا؟ حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال من كانت عنده لأخيه، من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فكما ذكرنا فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الظالم ولو ارتكب ما ارتكب من الذنوب في حق إخوانه، وإلا كل ذنب في حق البشر يسمى مظلمة، قتل، سرقة، غير ذلك يسمى مظلمة. نعم. فثبت أن الظالم يكون له حسنات، شوف الاستنباط العظيم ده، فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. طب لو كان الظالم ده مرتد هل يكون له حسنات؟ الله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأن أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ما لهمش شيء. وقال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر ما تنفعه الأعمال الخيرية في الآخرة، ما تنفعه، لذلك ليس له حسنات في الآخرة كما قال الله تعالى وما له من نصيب، ما لهمش أجر ولا ثواب ولا حسنات ولا شيء في الآخرة. فثبت أن الظالم يكون له حسنات، إذن هذا الظالم ليس بكافر. نعم. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا الحديث أيضا شاهده نفس الشاهد للحديث الذي قبله، حتى قال يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال. ده مين ده؟ الظالم. الظالم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال. أمثال الجبال ده ومع ذلك جاي مفلس، لماذا؟ فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده الواحد يعني بيضحك حزنا على هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذين يعني لا عمل لهم في حياتهم إلا هذه الأعمال، شتم المؤمنين، أخذ مال المؤمنين، سفك دم المؤمنين، ضرب المؤمنين، حبس المؤمنين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وربما بعضهم ليس له حسنات، فانظر إلى هذا الذي جاء معه جبال الحسنات وما نفعته جبال الحسنات بسبب أنه ارتكب كل هذه الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. قال وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسنته قبل أن يقضى ما عليه يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه يعني في التفسير، إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه حال إساءته يعمل حسنات، يعني مش كل ما إذا حصل إساءة يبقى كفر، كما هو مذهب هؤلاء الغلاة في التكفير، أنه إذا ارتكب الذنب كفر خلاص. أبدا، هذه الآيات وهذه النصوص تدل على أنه وهو يرتكب الذنوب كذلك يأتي بالإيه؟ بحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. والأدلة كثيرة جدا على هذا المعنى، من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة ليومين، الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان. إذن هو يعمل طاعاته وبينها يعمل سيئات. نعم. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، المعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وإن خالفوهم في الإيه؟ في الوصف الدنيوي. الوصف الدنيوي الخوارج يسمونه كافرا، والمعتزل يسمونه لا هو مؤمن ولا كافر، إنما هو في منزلة بين منزلتين، وهذا باطل وهذا باطل، ويتفقان في المآل خوارج المعتزل، فكلاهما يتفق على أنه خالد مخلد في النار. ولكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. الحقيقة إن قالت المعتزلة نسميه فاسقا، يعني هذا باعتبار أن كلمة فاسق عند المعتزلة ليست هي كلمة مسلم وليست هي كلمة كافر، وإلا كلمة فاسق عند أهل الإيمان تحتمل الإيه؟ لا، تحتمل عند أهل الإيمان أن نصف بها من؟ المؤمن، أن نصف بها المؤمن نسميه مؤمن فاسق، مؤمن فاسق بمعصيته. لكن المعتزلة الأفضل في الضبط في الحقيقة في اللفظ، يعني والمعتزلة يسمونه ليس مؤمنا ولا كافرا، المعتزلة لا يقولون هو مؤمن ولا يقولون هو كافر، ودي بدعة منكرة. نعم. قال: وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب. ده تحرز مهم جدا، أننا نقول، يعني أهل السنة يقولون أننا وإن كنا لا نقول هو كافر كما قالت الخوارج، ولا نقول هو ليس بمؤمن ولا كافر كما قالت المعتزلة، ليس هذا معناه أننا نسميه كما تسميه الطائفة الثالثة المرجئة مؤمن كامل الإيمان. لا. قال: وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد، لا هو مش مؤمن كامل الإيمان ولا حاجة، يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة، دي الفقرة بقى دي طريفة قوي، بيقول فيها كلام معناه، يعني انه المرجئة والخوارج الاثنين كل واحد فيهم ادلته عكس الاخر تماما، عكس الاخر تماما. قال: واذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين. فساد القولين، ما هو كلاهما على النقيض من الآخر، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى، مش كده؟ يعني لما ترد على الخوارج تبلوم، يعني مش معناه أهل السنة ما يردوش عليهم، يعني لا يقدرون على ذلك، إنما المقصود بذلك أنك من الممكن أن تسلط أدلة الخوارج على المرجع وأدلة المرجع على الخوارج. لماذا؟ لأن الخوارج أبطلوا الوعد ويأسوا الناس، والمرجع أبطلوا الوعيد وجرأوا الناس على المعصية والكفر والعياذ بالله، فكلاهما مخالف للمنهج الصحيح لأهل السنة. قال: ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب؟ كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان، قبل ما نخش عليها، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب؟ يعني أهل السنة فيما بينهم هل عندهم الكفر شيء واحد، ولا الكفر ممكن يبقى مراتب؟ أي نعم، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان، زي ما اختلفوا في مسألة إن الإيمان مراتب وتفاضل، مراتب وتفاضل، وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، وإن كان هنا تحفظ على كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، فإن كان رحمه الله يعني بذلك أن أهل السنة وأهل الاعتقاد الصحيح اختلفوا في ذلك فلا، أما إن كان يقصد أن هناك من أهل السنة وفقهاء أهل السنة من قال بقول ربما يكون مخالفا للمنهج الصحيح وعدهم هو من أهل السنة، كما هو قول فقهاء أو يعني كما يسمونهم فقهاء المرجئة من بعض الأحناف، بعض الأحناف، فالصحيح أن الإيمان يزيد وينقص لا كما ذهب إليه بعض فقهاء الأحناف كما يسمونهم فقهاء المرجئة، بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا خطأ شديد جدا، وسيظهر قريبا في كلام الإمام رحمه الله تعالى في جزئية في الكلام بإذن الله تعالى، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهما اسم الكفر. يعني هناك بعض الأحوال الصور سمى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم فاعلها كافرا، فلا يجوز أبدا أن ألا نصفه بهذا الوصف، زي المرجئة كده ما يعني بيظهر من حالهم. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عنده. هو من خلال هذه العبارات بيشير إلى بطلان عقيدة الخوارج والمرجئة في وصف الإيمان، في وصف الإيمان، لأن كلاهما متفق في معنى، متفق في معنى، وهو أن كلاهما جعل الإيمان جزء لا يتجزأ، جعل الإيمان جزء لا يتجزأ، وهذا باطل. والمقصود بذلك أن الإيمان جزء لا يتجزأ، فعند الخوارج لو نقص جزء من الإيمان زال الإيمان بالكلية، وعند المرجئة الإيمان جزء لا يتجزأ، يعني معناه لا ينقص، لا ينقص، عندهم الإيمان إذا آمن الرجل فالإيمان كله واحد، والمؤمنون كلهم في أصل الإيمان كما يقولون واحد، يقصدون بذلك أن الإيمان لا ينقص، الإيمان لا ينقص، وعليه فهو ينتقد هنا مذهب هؤلاء في ذلك. قال ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، دي عبارة الوحدة مهم جدا أنك تحط فصلة بين كلمة الإيمان وبعد منها كلمة والكفر، لأن دي عبارة ودي عبارة تانية. قال ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، من قال هذا الكلام؟ المرجئة. والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، من قال هذا الكلام؟ لا، برضو هم المرجئة. والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، الكفر هو الجحود، إن المرجئة عندهم الإيمان عندهم هو التصديق، طب إيه الكفر؟ عندهم الجحود، إنك تجحد الله عز وجل، ودول غلاة المرجئة في الحقيقة، اللي هم أن الإيمان عندهم مجرد الإيه؟ التصديق، مجرد التصديق أو المعرفة. وعلى ذلك في الحقيقة يلزم أن يكون إبليس، يلزم أن يكون إبليس مؤمنا. لماذا؟ لأنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الله وهو الرب نحو ذلك. قال قال من قال أن إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي. يعني النصوص اللي فيها، لاحظ وهنا بيناقش كلام المرجئة الأول، هنا هو كلام كلم على الخوارج وبعدين بيتكلم على المرجئة. هنا الخوارج سموا الكفر اللي موجود في النصوص اللي سبقت سموه كفر، يعني يقصدون بالكفر ليه؟ المخرج من الملة. طب والمرجئة لما تقرأ عليهم مثل هذه الأحاديث وهذه النصوص، من حلف بغير الله فقد كفر مثلا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هم ده ناس ما عندهمش حاجة اسمها كفر، والكفر عندهم هو البس مجرد الايه؟ الجحود. قالوا هو كفر مجازي غير حقيقي، كفر مجازي يعني مجرد ايش؟ لفظ فقط، لفظ اسمه كده لفظا فقط، اما حقيقة ذلك فلا. نعم. قال إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة، وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان. كل ذا كلام يرد بي بي بي هو بيناقش بي بيرد على المرجئة، أو بي يتعرض لمذهب المرجئة بالإفطال ويعني إظهار فساده. فهم قالوا في الكفر النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي سمي فيها بعض الأعمال كفرا، قالوا لا مقصود بها إيه؟ ها؟ لحقته سرحته؟ ها؟ قالوا المقصود بها كفر مجازي، يعني مجرد إيش؟ معنى لفظي فقط، لفظي فقط، إنما حقيقة الكفر لا مش مقصودة هنا. طيب والإيمان؟ إن الأعمال، هم بيقولوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. أنا يعني كده تأكد لي بعد إذن حضراتكم وليس تقليلا من شأنكم، تأكد لي الفكرة اللي أنا كنت أعزم عليها إن شاء الله في الدرس الجديد، وهي قبل أن نبدأ السفارينية، عقيدة السفارينية، سنأخذ متنا مختصرا سريعا في العقيدة، إما الوسطية وإما يعني أي عقيدة أخرى، تاخد معنا شهر ولا حاجة، بحيث إن احنا نعمل بيه عملية تحضير وتنشيط للإيه؟ للذاكرة. أخوانا يعني إيه اللي مش بيذاكروا، الذاكرة ممكن عم حصل لها إيه؟ نوع من التراخي. فإحنا عايزين ناخد عبارات كده موجزة سريعة، هناخدها بإذن الله يوم الأربعاء في درس السفارينية هذا. هناخد الأول كتيب كده ولا حاجة، وأنا بقترح من دلوقتي إن شاء الله بإذن الله تعالى إن حضراتكم لو تجيبونا العقيدة الوسطية بتاع الشيخ ابن عثيمين اللي هو الصغير اللي كان بيدرس على الثانوية في السعودية، إذا كانت النسخة دي موجودة ماشي، مش موجودة إن شاء الله بإذن الله تجيبونا النسخة بتاعت العقيدة الوسطية بتاعت الشيخ خليل هراس، بحيث ان احنا يعني نحاول في شهر او شهرين كده قبل ما نبدا السفرينيه اصعب من الطحاويه في الحقيقه، فقبل ما نبداها يبقى عملنا نوع من الايه؟ التنشيط السريع لكل قضايا العقيده. والا المسائل اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، المرجئه العباره دي بيرد على المرجئه وبينقد المرجئه ان الكفر عندهم في النصوص، قالوا لا ده مش كفر حقيقي، ده كفر ايه؟ ماشي. طب والإيمان؟ لا، الإيمان هنا بقى قالوا حاجات تانية. طب ليه أصلا هو بيتكلم على قضية الإيمان هنا ليه؟ لأن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان. احنا واضح ان الإخوة مش بيذاكروا خالص. قال وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان وقوله تعالى وما كان الله يضيع إيمانكم، قال أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا. يعني إن شاء الله بإذن الله أنا يعني إن شاء الله بإذن الله يدعو الله سبحانه وتعالى التيسير. الأخوة ما يجيبوش كتب، إحنا هنجيب لهم الكتاب إن شاء الله، الكتاب اللي هو المتن السريع اللي هناخده إن شاء الله إحنا هنجيبه، يعني يوم الأربعاء محدش يجيب حاجة، إحنا هنجيبه إن شاء الله، وهنبدأ منه لمدة شهر ولا شهرين قبل السفارينية إن شاء الله بإذن الله تعالى. قال: وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان. قالوا حتى النصوص اللي فيها ان سميت بعض الاعمال ايمانا، ده طبعا بيثبت منهج اهل السنه والجماعه ان الاعمال داخله في مسمى الايمان، لان الايمان عند اهل السنه قول وعمل، فهم عندهم ان الايمان مجرد المعرفه او التصديق ونحو ذلك. فطيب اذا نوقشوا، طب يا جماعه ما تقولون في الصلاه وقد سماها الله عز وجل ايمانا، مش ده عمل؟ قال: وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. أهو ده؟ قالوا: لا، ده هو بس سميت يعني إيمانا مجازا ليه؟ لأن لتوقف صحتها على الإيمان، مش لتوقف الإيمان على صحتها مع يعني التحفظ على تفصيل معين اللي هو مسألة تركها عمدا وغير عمد، على قول جماهير أهل السنة وعلى قول طائفة من أهل السنة إن تركها مطلقا الصلاة يقدح في صحة الإيش؟ الإيمان. وده قول معتبر وليس بدعة، قول معتبر وليس بدعة، وده من الخلاف السائغ في ترك العمل الذي به يكون الإنسان كافرا، ده سائغ بين أهل السنة، سائغ بين أهل السنة أن الصلاة والزكاة والصيام فيهم خلاف، وإن كان الجمهور على أن من ترك ذلك غير جاحد فهو ليس بكافر. قال: فليس بين فقهاء الأمة، خد بالك بقى برضو هنا الحقيقة ترتيب الكتاب مطبعيا كان الأحسن والله أعلم، ان كلمة فليس دي تنزل من اول السطر عشان انتهاء الكلام اللي السابق وبداية كلام جديد. فليس بين فقهاء الامة نزاع في اصحاب الذنوب اذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم انهم من اهل الوعيد، ولكن الاقوال المنحرفة، قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب على من يضادهم، إنه لا ده هم مش يقولوا كده بس، ده يتعصبون على من يخالفهم، وإلزامه لمن يخالف قوله بما يلزمه، يعني بتاع الخوارج والمعتزلة إنه يتعصب ويلزم غيره بما لا يلزمه، كلمة وإلزامه يعني وإلزامهم من يخالفهم قولهم بما لا يلزمه. نعم. والتشنيع عليه وإن كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم قال: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة. قال: ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين. كلمة إما مجازيا وإما كفرا أصغر هو يقصد بها أن دول معنى واحد، أن معناهم واحد، يعني المجازي أو الكفر الأصغر مش هو الكفر الإيه؟ الأكبر. الشرع سماه كافرا، لكن في الحقيقة إن الأفضل من كلمة مجازيا دي إما مجازيا، لا، الأفضل منها كلمة كفرا أصغر. الشرع سماه كافرا الشرع سماه كافرا، يبقى نقول هذا الفعل كفر لكن يحكم عليه بحسب الحال كفرا أكبر ولا كفرا أصغر. قال على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم، بحسب حال الحاكم. الحقيقة هذه السطور إجمال لقضية الحاكمية، السطور اللي معنا دي اللي هم الثمان سطور اللي جايين دول أو السبع سطور دول إجمال لقضية الحاكمية، عشان الجماعة إياهم اللي لسه بعدين بيقول والله ده من العجب، شيء من العجب، يعني بعضهم بيقول احنا لسه بيعتنا الى مبارك، ومش بيعتنا دي مش هنحلها الا لانه المسألة دي جت بخروج غير شرعي ومش عارف ايه ونحن. يعني لسه بتتكلموا في الحاجات دي، واخواننا بعضهم ممكن يظن ان انا اقصد بتوع السياسة ولا بتوع العلمانيين، لا ده ناس بيسموا نفسهم سلفيين، سلفيين لا بل بعضهم في ليبيا امتداد برضو هنا من عندنا احنا، ان اسد السنة ومش عارف ايه والقصة ايه دي، امتداد في ليبيا يطلعين يقولوا في ليبيا ان اللي بيحصل ده خروج على الامير وانه ده لا يجوز شرعا. والعجيب انه طبعا اي حد يقولك السلفية، اي حد يقول السلفية، وبتوع الاعلام نسبة كبيرة منهم مجرمين جدا، عارفين هم ان مش تقول مش عارفين السلفية، لا عارفين، عارفين بعض صور شاذة بتسمي نفسها بايه بالسلفية، منسوبين للسلفية، صور شاذة يعني زي الصور اللي هي بنسمع بقى عنها دي دلوقتي كده، القذافي ولي امر المسلمين في ليبيا ولا يجوز الخروج عليه، اللي عمال يذبح الناس ويضربهم بالطيران، والحاكم ان شاء الله يعمل اللي هو عايزه ويكفر زي ما هو عايز، فمفيش حاجه اسمها كفر اكبر، كل الحكم بغير ما انزل الله عندهم كفر دون كفر، بل احدهم كان بيتجرأ والعياذ بالله ويقولها بجرأة عجيبه الشكل، كل ما يقول عباره يقول بعدها عباره تانية، كل ما يتكلم في كلمه يروح قايل عباره، والكفر والحكم بغير ما أنزل الله بالإجماع. الإجماع انت جبت منين الإجماع هذا؟ بالإجماع كل الحكم بغير ما أنزل الله بالإجماع كفر دون كفر والعياذ بالله. ولا تدري من أين هذا الزعم أتوا به. قال وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. هذا كلام جماعة المعاصرين ولا كلام أبو العز الحنفي؟ ما عشان الجماعة إياهم يقول لك الشيخ ياسر برهامي ربنا يحفظه يعني ويثبتنا وياه على الحق يروح يحرق الكتب بتاعته. طيب ماشي، طب الشنقيطي يولع فيها ومحمد ابن ابراهيم يحرقها، ومش عارف مثلا الشيخ ابن باز، لا ده انتوا بتكذبوا على الشيخ ابن باز، مش عارف وهكذا والعياذ بالله. طيب ابو العز الحنفي الكتاب اهو اهو كلام ده الاحناف كمان، يعني مذهب الاحناف معروف، يعني ان مذهب الاحناف يعني بيعد من اسهل المذاهب في التعامل مع مثل هذه المسائل، ترك الصلاة والحكم غير ما أنزل الله ونحو ذلك، وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. قال الشيخ أحمد شاكر في التعليق، اقروا التعليق تحت، وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوروبية من رجال الأمم الإسلامية ونسائها أيضا، الذين أشربوا في قلوبهم حبها والشغف بها والذب عنها وحكموا بها وأذاعوها، بل ربما من تربية أساسها صنع المبشرين الهدامين أعداء الإسلام، ومنهم من يصرح ومنهم من يتوارى ويكادون يكونون سواء، فإن لله وإنا إليه راجعون. ده في أيام الشيخ أحمد شاكر اللي ما كانش يعني الإجرام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله زي دلوقتي كده، ما فيش كانش العلمانية لها الصولة الطويلة دي الموجودة دلوقتي يعني. قال: وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه، انتبه للعبارات، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة، عارف ان ده حكم ربنا وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليه ذلك، وعدل عنه، ترك يعني الحكم بغير بما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، اللي هو الكفر دون كفر يعني. انتبه، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه، حط كلمة الواقعة دي، حط فيها دايرة كده، كلمة الواقعة يعني معناها ايه؟ يعني حادثة مثلا مرة ولا حاجة ولا نحو ذلك، مش عملها قانون يبقى ايه؟ قانون ملزم للخلق يحتكمون اليه، لا، ده هو مرة واحدة، والمرة الواحدة كمان بشرط ايه؟ انه يكون يعلم ويعتقد ان حكم ربنا هو الواجب، وهو هنا في اللي بيعمله ده بيعمل ايه؟ ضال ومخطئ، مش يقول لا ده هو ده المناسب ولا هو ده اللي احسن في العصر دوت ونحو ذلك. والا اقرأ العشر نواقض التي ذكرهم الشيخ يعني محمد بن ابراهيم في النواقض، نواقض الاسلام ورسالة الحكم بالقوانين الوضعية وذكر انواع الحكام فيها. نعم. قال: وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده، هذه سورة ثالثة بقى، وإن جهل حكم الله فيها، يبقى الأولانية عارف أن حكم ربنا وعارف أنه واجب، لكنه قال أنا مخير، أنا مخير أفعل ده أو أفعل ده، أو استهان بهذا الحكم وبقى بدله بحكم ثاني، هذا كفر أكبر. وليه صور ثانية، الاستبدال والاستحلال وغيره وحاجات ثانية. الصورة الثانية: اعتقد وجوب حكم الله لكنه في واقعة أو نحوها لرشوة، لشهوة، لقرابة، نحو ذلك، ترك حكم الله وحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق وأن ما فعل هو الباطل وأنه مخطئ وأنه مذنب وأنه يستحق العقوبة. هذا هو الذي دون حكم، يسمى كفرا دون الكفر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه، مع التنبيه، خد بال حضراتكم، مع التنبيه، إن إحنا ما يشغلنا الشخص ذاته، ما يشغلنا الشخص، يعني البعض أحيانا ياخدك أنت ل يعني معركة جانبية مش مش مش هي المعركة الأصل، وهي معركة فلان، أنتوا بتقولوا على فلان كافر ليه؟ يا سيدي خلي فلان على جنب دلوقتي، خلينا في الحكم الشرعي، الذي يفعل كذا هو كافر، الذي يفعل كذا هو كافر، الذي يفعل كذا كفر أكبر، الذي يفعل كذا كفر دون كفر. أما فلان، فلان ده ما محتاج إيه؟ محتاج مجلس قضائي من كبار العلماء يقومون عليه الإيه؟ الحج. يبقى لما أجي أقول فلان، يبقى أقول الفلان ده محتاجين مجلس قضائي، هو بيعمل اللي بيعمله، مش هو ده موضوعنا دلوقتي، احنا عايزين مجلس قضائي يقيم عليه الحجة ويقول له بقى ان دي كده ودي كده ودي كده ودي كده، وبعد كده يطلع المجلس القضائي يعلن في الناس ان ده ايه حاله. اي نعم. وان كان لا يمنع ان بعض الحكام من غير مجلس قضائي يكفرون، زي القذافي، قذافي هذا مكفر من قبل الأحداث، قذافي كفره علماء من علماء الزمان، منهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يكفرون قذافي باسمه هكذا وبعينه هكذا، شخص يقول الله عز وجل يقول قل هو الله أحد، يقول لا قل دي ملهاش لازمة، شيلوها شيلوها من المصحف، ما خلاص اللي بيتقال له قل مات، فليه بتقول قل؟ هو محمد موجود. قال: وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول، احنا لسه، وإن جهل حكم الله فيها، الحاكم يعني فيها، انتبه لكلمة فيها، فيها يعني ايه؟ وقعة. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. حاكم قاعد يدور على حكم المسألة في الشرع ويسأل على قدر وسعه وبعدين في الآخر مشى بقول غلط بغير ما أنزل الله، ده له أجر. لماذا؟ لأنه بذل وسعه في البحث عن الإيه؟ عن الحق، ويظن أن هذا الذي فعله هو الحق. وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. بعض الأولين، بعض من يعني من ثبت يعني لهم صحبة، بعض من ثبت لهم صحبة فعلا استحل به حراما، استحل به حراما، والصحابة هموا بقتلهم إن لم يرجعوا. فيقصد كيف لهؤلاء المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب؟ ده لما بعض الأفاضل ارتكب ذنبا واجترأ عليه وأصر عليه الصحابة قالوا لهم إن لم ترجعوا قتلناكم. قال وقد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها وهو وطائفة، وتأولوا قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قدامة بن عبد الله وبعض الأفاضل ظنا خاطئا في هذه الآية، ظنوا أن معنى الآية أن الذي آمن وأسلم وأحسن وحصلت له معاني طيبة في الإسلام لا جناح عليه أن يأكل أو يشرب ما يشاء ما يشاء، فشربوا الخمر ظنا منهم أن هذا مستثنى منه من كانت لهم سابقة في الإسلام. قال فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا. ليه؟ عشان دي معصية، مش كده؟ وده دليل على إن هم مش إيه؟ مش كفر لو اعترفوا بالتحريم. وإن أصروا على استحلالها قتلوا إيش؟ ردة. نعم. وقال عمر لقدامة أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. عمر بيقول له أنت نجيت من القتل، أنت نجيت من القتل يعني إن أنت أخطأت استك الحفرة، الإست اللي هو مؤخرة الإنسان، فلو كنت أنت يعني على ذلك كنت هتقتل. ثم إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات ما شربت الخمر. هو نوع من التوبيخ والتعزير من عمر رضي الله عنه. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال الذي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. يعني الآية دي نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الخمر حرمت بعد أحد، فالذين ماتوا في أحد وقتلوا في أحد كانوا بعضهم قد شرب الخمر قبل ما تحرم، فبعض الصحابة خاف عليهم فنزلت الآيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ده كان قبل التحريم. نعم. ودي عاملة زي الآية بتاعت تحويل القبلة، لما نزلت الآيات بتحويل القبلة اشتكى بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد مات إخوة لنا ولم يصلوا إلى القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فنزل قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم. قال ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة. فكتب عمر إلى قدامى يقول له: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. لما بلغت قدامى بن عبد الله تهديدات عمر والصحابة فظن أنه لا توبة لهم من ذلك وأيسوا، فأرسل إليهم عمر رضي الله عنه يعني يخبرهم بأن التوبة يعني في ذلك أمرها يعني موجود. نعم. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. إذن فنخلص من هذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله وشرح الإمام أبي العز الحنفي عليها، أن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمطلق الذنب، بمطلق الذنب، وإنما يفصلون. فهناك ذنوب قد يكفر صاحبها وهناك ذنوب لا يكفر صاحبها. وأنهم لا يقولون بقول الخوارج أنهم يكفرون بمطلق الذنوب أو بالكبائر الذنوب، ولا يقولون كذلك بقول المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا بل يضر مع الإيمان الذنب فينقصه، ينقص الإيمان ويوشك أن يذهبه. ولذلك فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. ولذلك الإمام رحمه الله أتى بعدها يعني عبارة جميلة جدا، قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذا ما يأتي الحديث عليه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.